جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع الله بعلمكم. هذا الأخ أمير يرجو منكم التعليق على مقولة شيخ الإسلام رحمه الله: الفتنة إذا وقعت عجز العقلاء فيها عن دفع السفهاء، وصار الأكابر رضي الله عنهم عاجزين عن إطفاء الفتنة وكف أهلها. وهذا شأن الفتن كما قال تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وإذا وقعت الفتنة لم يسمي التلوث بها إلا من عصمه الله. بلا شك الفتن إذا وجدت في الأمة وعمت عجز عنها العقلاء، ولهذا كان الإمام أحمد إذا ما جاء من يدعو للخروج عن الحكام أو يريد أن يحدث فتنة يقول: احذروا الفتنة، فإن هذه الفتنة لما حصلت في عصور الصحابة يعني عمت خلقا كثيرا وحصل بها ضرر للناس، حتى إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم من قتل في هذه الفتنة. وهذا مما يدل على أن الفتن إذا سادت وعمت الناس عجز عنها العقلاء، وذلك لكثرة خوض الناس فيها وتجرأ السفهاء على الخوض فيها بعد أن تعي العقلاء والفضلاء. ولهذا ينبغي للمسلم أن يكون معتصما بالكتاب والسنة ويتجنب الفتن وأن يلزم طريق العلماء، فلا تزال الأمة بخير ما أخذت بتوجيهات علمائها الكبار. وإذا أعرضوا عن ذلك واتبعوا السفهاء وأهل الانحراف وأهل الشذوذ وأهل الفتن ضلوا، فالأمة بخير ما اعتصمت بكتاب ربها وبسنة نبيها صلى الله عليه وسلم وبالأخذ ما عليه جمهور العلماء والعلماء الكبار، فإن هذه الأمة معصومة تجتمع على ضلاله. يقول السائل: هل اعتقاد بعض الناس عند رمي الجمرات أنهم يرمون الشيطان له أصل في الشرع؟ الرمي للجمرات ليس هو رمي للشيطان، وإنما أصله أن الشيطان عرض لإبراهيم الخليل ثم شرع بعد ذلك الرجم، ويكون هذا دين شرعه الله عز وجل، وهو رمي للجمرات وليس رمي للشيطان كما يسميها البعض، الشيطان الكبير والصغير والأوسط، وإنما هي جمرات، وهذه عبادة شرعت لنا نؤديها. وينبغي الحذر من الغلو في أخذ الحصى، بعض الناس يظن أنه يرمي الشيطان يأخذ بحصى كبيرة من أجل أن يؤذي الشيطان، بل هذا يفرح به الشيطان، لأن الشيطان يفرح بالغلو. وإنما النبي صلى الله عليه وسلم شرع أن يرمى بالحصى الصغير، قال: وإياكم والغلو، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو. يقول السائل: هل الاحتلام في أيام الحج يعد من الرفث؟ لا، الاحتلام لا يؤخذ به الإنسان، ولكن إذا احتلم عليه بعد ذلك أن يغتسل، ولا يجوز له أن يطوف ولا أن يصلي إلا بعد اغتساله. يقول السائل: كيف يكون الحج مبرورا وإذا وقع الحاج في معصية، هل يكون الحج غير مبرور؟ قال العلماء: الحج المبرور هو الذي سلم من الذنوب والمعاصي ما توفر فيه الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم مع السلامة من الذنوب والخطايا. ولكن الإنسان إذا وقع في معصية فعليه أن يتوب فيرجى له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فلا يقول: خلاص أنا حجي ليس بمبرور، بل احرص على الخير وتوب إلى الله عز وجل. وإذا ندم العبد على ذنبه استغفر الله عز وجل ربما قويت التوبة وكفرت الذنب وارتفع بها عند الله درجات. قل السائل: هل هناك ذكر معين أثناء السعي بين الصفا والمروة؟ ليس هناك ذكر معين إلا ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا صعد الصفا كبر التكبيرات المعروفة ودعا، ثم يفعل هذا عند المروة. نعم. قل السائل: هل يجوز استخدام الفازلين الطبي للمحرم؟ الفازلين لا بأس به، لأنه ليس فيه رائحة عطرية، وإنما يتجنب المراهم التي فيها روائح عطرية. وأما هذه المراهم التي ليس فيها يعني روائح عطرية فلا بأس باستخدامها. قل السائل: هل ترتيب مناسك الحج واجبة أم مستحبة؟ لا، ترتيب المناسك منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب، يعني مثل الوقوف بعرفة يتقدم على المبيت بمزدلفة، والمبيت مزدلفة يتقدم على رمي الجمار. وأما أعمال يوم النحر من رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير ونحر الهدي وطواف الإفاضة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء في ذلك اليوم من التقديم والتأخير إلا قال افعل ولا حرج. فمنها ما يكون الترتيب فيها واجبا ومنها ما يكون مستحبا. يقول السائل: إذا نوى الحاج حج التمتع ويريد أن يهل بالعمرة، ما لا يقول؟ هل يقول لبيك اللهم عمرة، أم يقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج؟ تجوز الصيغتان، لو قال هذا أو هذا كل جائز. قل سائل: إذا قيمت الصلاة المفروضة في الحرم المكي أثناء الطواف، هل يتم طوافه ثم يصلي، أم يصلي ويقطع الطواف؟ بل الواجب عليه أن يصلي، إذا أقيمت الصلاة يجب عليه أن يصلي، وإذا كان في مكانه في الطواف وأتم طوافه لا بأس، ولكن على الحجاج أن يحذروا أن بعضهم يقطع طوافه بالنية ويبحث عن مكان ثم بعد فراغ الصلاة يعني يتم طوافه من المكان الذي هو فيه، فينبغي له أن يتنبه أنه متى ما نوى مفارقة الطواف والبحث عن مكان للصلاة فإن هذا لا يعد من الطواف، وإنما